بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأوطار، وكما تعلمون أننا ما زلنا في قراءة الحديث الأول الذي ذكره المصنف، وهو حديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوا، يعني أذابوا الدهون والشحوم، ثم باعوه وأكلوا ثمنه، رواه الجماعة. ثم ذكر الحديث الثاني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وكما تعلمون أننا تعرضنا لأفضل ما رأيناه، أو ما رأينا أنه شرح لهذه الأبواب، في كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم، وعنه ينقل مشايخنا كالعثيمين وغيره. ولذلك قلنا نرجع إلى الكتاب الأم الذي ذكر هذه الأمور، ونتضلع من علم شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. أعلم أن لغة العلماء السابقين صعبة، وبالنسبة لمثقفي هذا العصر فإن التعامل مع مصطلحات العلماء الأقدمين صعب، ولكن هذه الأمور هي التي ترسخ طالب العلم وتجعله على رسوخ في الفهم، وتجعل أقدامه ثابتة. ولذلك لما بتقرأ في كتاب من الكتب المعاصرة التي صنفت في أي علم من العلوم، تجد حينما يقرأ الإنسان حتى في أصول الفقه الكتب المعاصرة، في العلم العقيدة في الكتب المعاصرة، في الفقه، تجده في الآخر تجد العلم ليس بالرسوخ الذي يعني يتصف به من يتعامل مع علماء السلف. حتى الكلام فيه بركة، وقراءة هذه الكتب فيها بركة. فاصبروا علينا، أنا عارف أن أنا تعبكم معايا شوية، بس اصبروا علينا شوية يعني عشان نخلص الباب هنا من مع الإمام ابن القيم، ولن يطول إن شاء الله تعالى. ذكرنا ما سبق وقرأنا من طبعة الرسالة التي حققها الأرناؤوط، ثم الآن نكمل. قال فصل: ويدخل، احنا عرفنا ان البيع، ان بيع المحرم لا يجوز والميت حرام. قال: ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع أجزائها التي تحلها الحياة. أنت عارف ليه ما جبتوش معكم زاد المعاد؟ أنتوا عرفتوا المرة اللي فاتت وفاجئتكم، يبقى المفروض المرة دي بقى عاملين حسابكم، يعني تقولش فاجئنا مرتين ولا إيه؟ قال: ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع أجزائها التي تحلها الحياة. للأسف البعض بيشكلها أو يضبطها تحلها الحياة، تجعلها حلالا، لا تحلها، أي تحل فيها الحياة، هذا هو المقصود. حتى طبعا تعلم الفوائد ضبط الكلمة عدة مرات بهذا الضبط الخطأ، لكن الصواب تحلها، أي تحل فيها الحياة وليس تحلها الحياة، تحل فيها. وهنا وهيوضح الشيخ الكلام، يعني الكلام مش صعب يعني. قال وتفارقها بالموت، خلاص كلمة وضدها، تحلها الحياة تحل فيها، يبقى عكسها ايه؟ تفارقها الحياة بالموت، تفارقها بالموت، كاللحم والشحم والعصب، فهذه الأشياء الحياة تحل فيها، بدليل أنه بمجرد خروج الروح هذه الأشياء بتعفن، مش كده ولا لا؟ بتعفن، لكن تظل اللحم والعصب والشحم ومشاكل ذلك يعمل طالما في هناك روح ولا لا. حتى بالنسبة للإنسان خرجت الروح بيضعوه في التراب علشان الجسم يتحلل، ولو تركوه في المنزل ليوم أو يومين بينتن الجسد. فيدخل في تحريم بيع الميت بيع أجزائها التي تحلها الحياة وتفارقها، أي الحياة بالموت، كاللحم والشحم والعصب. وأما الشعر والوبر والصوف فلا يدخل في ذلك، مع أنه من أجزاء الميتة لكنه لا تحله الحياة. وحيقول لك يعني إيه يا عم لا تحله الحياة؟ بدليل قص شعرك، لكن تقدر تقص جلدك؟ هتصرخ ومحتاج عملية وتتبنج، لكن بتقص شعرك، مش كده ولا لا؟ الشعر بيتقص. طب والوبر نفس الكلام، زي قال ومن أصوافها وأشعارها وأوبارها أساسا ومتاعا إلى حين. قال فلا يدخل في ذلك لأنه ليس بميتا ولا تحله الحياة، بدليل. وهيقول لك طب ما ازاي ما هو بينمو؟ أيوة بينمو، لكن هل الحياة التي فيك الحياة التي في أعضاء الجسم؟ لا، مختلفة. هنا بيحلل الأمر الإمام ابن القيم تحليلا يعني علميا جميلا. قال وأما الشعر والوبر والصوف فلا يدخل في ذلك، لأن طبعا احنا بنتكلم عن البهائم والأشياء التي تؤكل، احسن بعض ده تفتكر بنتكلم عن البشر، يقول لك طب الشعر والوبر والصوف، وفي حد فيه صوف في جسمه ولا حاجة؟ في شعر ماشي، لكن مش واحد على جسمه صوف إلا إذا كان خروف، وانتوا عارفين من هم الخرفان ولا ايه؟ احنا ما نقصدش حد، احنا نيتنا حلوه. قال واما الشعر والوبر والصوف، مش عارف داخلين معانا في كل حوار، في كل حوار بيدخلوا حتى معانا في الميتة لا حول ولا قوة الا بالله. قال واما الشعر والوبر والصوف فلا يدخل في ذلك لانه ليس بميتة ولا تحله الحياة. وكذلك قال جمهور أهل العلم إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد ابن حنبل والليث والأوزاعي والثوري وداود عن الظاهري وابن المنذر والمزني، ومن التابعين الحسن عن البصري وابن سيرين وأصحاب عبد الله بن مسعود. وانفرد الشافعي بالقول بنجاستها، الشافعي لوحده الذي انفرد بنجاسة هذه الأشياء، فقال إن هذه الأشياء نجسة، اللي الشعر والوبر ومشاكل ذلك. واحتج له، قال واحتج، لم يقل واحتج، لأن الشافعي اعتبراه ونقل ذلك عنه، فأراد طلابه وتلامذته والمنتسبون إليه أن يحتجوا له. واحتج له بأن اسم الميتة يتناولها كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والنظر. أما الأثر ففي الكامل لابن عدي من حديث ابن عمر يرفع ادفنوا الأصفار والدم والشعر فإنها ميتة. لو ثبت هذا الحديث يبقى دليل على أن هذه الأشياء ميتة، لأن النص قال إنها ميتة، لأن الحديث يأتيك بعد ذلك ليقول لك حديث صحيح ما أبيد من حي فهو ميتة. يعني انت عندك خروف معدي قدام منك، كان في حدث من بعض النصوص قديما يروح قاطع ليته وياخدها ويدخل بقى يعمل منها ايه ليا وسمن وكلام من ده، هل يجوز هذا؟ بقت ماشي مجرد ما ذبحتها قطعتها بدون ان تزكي الشيء، يقول لك ما هو بلاش، فاخذتها منه، هذه ليست تزكيه. فما ابين يعني قطع من حي فهو ايه؟ ميتة. فلو جيت على شيء زي لية الخروف ورحت قاطعها، طبعا سيبك من حتة ان هذا حرام وآلمت البهيمة، بتكلمش عن النقطة دي، هذا حرام، لكن هذه اللية التي اخذتها هل يجوز ان تستخدم؟ لا يجوز. لماذا؟ لانها ميتة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال طب الصوف لما قصه ميتة؟ لا مش ميتة. والشعر لما قصه من المعز ليس واضح؟ عرفت الفرق؟ نعم. طبعا احنا عارفين المسائل دي مسائل مهمه، خلي بالك. فبيقول ايه؟ اما الاثر ففي الكامل لابن عدي من حديث ابن عمر يرفعه ادفنوا الاظفار والدم والشعر فانها ميته. وهذا الحديث سياتي الكلام ابن القيم في تضعيفه، بل الشيخ الالباني رحمه الله عليه حكم عليه في الضعيفه بانه موضوع رقم 2181. المهم قال هذا هو الاثر الذي استدرك. اقول لك ففي الكامل لابن عدي، وابن عدي الكامل من مظن ايه؟ التضعيف، يعني في احاديث لم تذكر الا في كتب التضعيف، وذكرها العلماء نظرا لانهم اتوا بها بسبب الكلام عن رواه مطعون فيه واضح، فيذكر الاحاديث في باب هذا الباب. فقال واما النظر، يبقى هذا هو الحديث الوحيد الذي استدلوا به وعرفت ما فيه. قال وأما النظر فإنه أي هذه الأشياء متصل بالحيوان ينمو بنمائه، بينمو معاه فينبس بالموت كسائر أعضائه. مش بينمو، هو أنت لما بتحلق الشعر حتى بالنسبة للبني آدم بيحصل إيه؟ بينمو، يبقى الحياة فيه، بدليل أنه لو مات شعره ما بيطولش، خلاص مات، لكن هو حي بتتجدد الخلايا فالشعر بينمو، بتروح تحلق فبيطلع الشعر تاني، تقص الاظافر تطلع تاني، مش كده ولا لا؟ قال لك يبقى ده فيها حياه. فقال واما النظر فانه متصل بالحيوان ينمو بنمائه فينبس بالموت كسائر اعضائه. هذه حجه نظريه للامام الشافعي. قال حجه اخرى بانه شعر نابت في محل النجس، هو الميت محل نجس، فينمو فيها الشعر فكان نجسا كشعر الخنزير، وهذا لأن ارتباطه بأصلي خلقة يقتضي أن يثبت له حكمه تبعا، نظرا لأنه مرتبط بالأصل في الخلقة فيأخذ حكمه تبعا في التنجيس أو عدمه. قال وهذا لأن ارتباطه بأصلي خلقة ها يترتب عليه يقتضي أن يثبت له حكمه تبعا، فإن قلنا بنجاسة الميتة قلنا بنجاسة الشيء المرتبط بهذا الأصل في الخلقة، واضح؟ ويأخذ حكمه. قال فإنه محسوب منه عرفا، يعني لما تيجي تتكلم عن بهيمة ميتة كلها كده ميتة، يطلق على كل الأعضاء بما فيها الأظلاف وبما فيها الصوف وبما فيها كل شيء، تمام؟ فإنه محسوب منه عرفا، والشرع أجرى الأحكام فيه على وفق ذلك، فأوجب غسله في الطهارة. ولما بيجي الإنسان وبيتكلم بقى عن حكم المخلوق الحيوان ككل حتى الإنسان، فقال هنا فأوجب غسله في الطهارة، لما تيجي تتطهر حتى وتغتسل ينفع إنك تغتسل بدون الشعر؟ يعني مثلا امرأة شعرها طويل تيجي تغتسل من الجنابة أو من الحيض وتقول أنا هغتسل بدون شعري علشان مثلا الجو برد ولا حاجة، ينفع؟ لابد الشعر إيه؟ يغسل، فلوح حكم الايه؟ البدن. قال فاوجب، يبقى هو عايز هنا يحتج بان الشارع اجرى الاحكام فيه على وفق ذلك، فاوجب غسله في الطهاره، واوجب الجزاء باخذه من الصيد كالاعضاء. يعني رب العالمين حرم ايه عليكم ايه؟ ها؟ وانتم حرم، لا تقتلوا الصيد وانتم ايه؟ حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو إلى آخره. طيب، طب لو أخذ من الصيد شيئا عضوا من أعضائه، نفس الكلام، هيبقى في حكم ولا لا؟ أيوة في حكم. طيب ولو أخذ شعره، يعني يجي على أي حيوان من الحيوانات البرية الصيد البري ويأخذ شعره أو يأخذ شيئا من الوبر أو شيء من هذا القبيل ينطبق عليه كأنه أخذ عضوا من أعضائه. يبقى الشعر تابع ولا لا؟ تابع في هذه الأحكام. قال وألحقه بالمرأة في النكاح والطلاق حلا وحرمة. طبعا الكلام ده لما تيجي تقرأه انت لابد انك تبقى فاهم معنى هذا الكلام. يعني ايه الحق الشعر بالمرأة في النكاح والطلاق؟ يعني لو انسان اوقع الرجل الطلاق حاجات انا اسف يعني من الاشياء التي يقال عليها الارائية. يعني بعض الناس اخترعت بعض الالفاظ والفقهاء تكلموا في مثل هذه الامور. يعني في ناس معلش يقول الالفاظ يتحنشط ويروح اي ايه كلمة معينة يبدأ الفقهاء يناقشوا طب حكمها ايه. ده واحد يقول ايه ها شعر زوجته طالق. طب ايه طلقت ولا ما طلقتش؟ طبعا دخلنا في قصة ما ينفعش الكلام ده. الكلام ده بدعة. بس الفقهاء تكلموا في مثل هذه الايه الامور. فواحد تزوج شعر امرأة يبقى تزوجها او طلق شعر زوجته يبقى ايه هيحكم عليه شعرك طالق هل يقع الطلاق؟ اختلف الفقهاء في ذلك. فبيقول هنا ايه وألحقه بالمرأة في النكاح والطلاق حلا وحرم وكذلك هنا. واستدلوا ايضا للشافعي بالنظر وبأن الشارع له تشوف الى اصلاح الاموال وحفظها وصيانتها وعدم اضاعتها. وقد قال لهم في شاة ميمونة هل اخذتم اهاباء وحدول الله. طب لما الشارع له تشوف إلى إصلاح الأموال وحفظها وصيانتها فلماذا سنخرج الشعر والوبر والصوف من ونقول عن الإهاب ونقول عنه إنه إيه إنه نجس فيرمى هو أيضا. طب ما أنتوا بتقولوا الشارع قال لك ولكن في الحديث قال لهم في شاة ميمونة هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. والحديث صحيح في البخاري. قال ولو كان الشعر طاهرا لكان إرشادهم إلى أخذه أولى لأنه أقل كلفة وأسهل تناولا. طب ده كلام هو لما قال إهابها أخذتموه هتاخدوا الإهاب وتحلقوه وترموا الشعر ولا الإهاب بالشعر؟ ده حجة ضده مش كده ولا لأ؟ واضح. لأن الشارع له تشوف إلى حفظ الأموال. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أخذتم إهابها وجد شاة ميتة فلماذا ألقيتموها هكذا؟ قالوا إنها ميتة. قال هل أخذتم إهابها الإهاب اللي هو الإيه الجلد فدبغتموه. وبين صلى الله عليه وسلم أن زكاة الإهاب ها دباغه إن يدبغ فإن دبغ انتهى الأمر ويستعمل. واضح. طب هل الكلام ده إن فهم منه أن الشعر خارج عن الإهاب؟ طب ده كلام الحديث ما قالش الكلام. فقال الشيخ رادد على هذا وقال المطهرون للشعور. الفريق الآخر اللي هو الجمهور وانا بعد ما ذكر كلام الشافعي واحتجاجات الشافعي أو الذي احتج به للشافعي من الأثر والنظر قال المطهرون للشعور قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. وهذا يعم أحياءها وأمواتها سواء كانت حية أو كانت إيه ميتة. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة. السيدة ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة فقال ألا انتفعتم بإهابها أو هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا وكيف وهي ميتة أو ميتة؟ قال إنما حرمها لحمها. يبقى اللحم فقط. والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. قال وهذا ظاهر جدا في إباحة ما سوى اللحم والشحم وهذا ظاهر جدا في إباحة ما سوى اللحم. ثم قال والشحم الشحم مش معطوف على اللحم لا ده استئناف. والشحم والكبد والطحال والألية اللي هي يعني كما نقول كلها داخلة في اللحم كما دخلت في تحريم لحم الخنزير لما بيقول الله تعالى أو لحم خنزير، كل ده دخل فيه، الشحوم مع اللحوم مع العصب مع الكبد مع الطحال مع كله كله يدخل فيه، تمام؟ قال كما دخلت في تحريم لحم الخنزير ولا ينتقد هذا بالعظم والقرن. طب حكم العظم والقرن ايه؟ قال والظفر والحاسر، فإن الصحيح طهارة ذلك كما سنقرر عقب هذه المسألة بعد ما ننتهي من مسألة الشعر والوبر والصوف، هيتكلم عن العظم والقرن ما حكمها، واضح؟ قالوا اللي هم مين؟ المطهرون للشعور، ولو ولأنه لو استدلوا بحديث ميمونة ثم قال ولأنه لو أخذ حال الحياة لكان طاهرا فلم ينجز بالموت. يعني انت الآية لما بتقول ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها لابد بعد التزكية والذبح، ولا ممكن وهي حية؟ ما تقوله وهي حية، ولذلك بيحلقوا صوف وبيستخدم وهي حية. قال ولأنه لو أخذ حال الحياة لكان طاهرا فلم ينجز بالموت كالبيض. ما هو البيض برضو بيخرج، بتاكله ولا بتقول نجس؟ كالبيض. وعكسه الأعضاء، الأعضاء بقى لا ما تنفعش، تاخد ذراعها تاخد كتفها تاخد كبدها ما ينفعش. قالوا ولأنه لما لم ينجز بجذبه في حال حياة الحيوان بالإجماع، بالإجماع لم ينجز بجذبه، عارف جذبه يعني ايه؟ نعم يعني زي قصه. نعم ولأنه لما لم ينجز بجذبه جيم زاي في حال حياة الحيوان بالإجماع، العلماء أجمعوا على ذلك، لأن رب العالمين بيمن علينا بهذا في القرآن ومن أصوافها وأوبارها، تقول له لا لما تذبح وتزل وهي حية، تمام؟ قال ولأنه لما لم ينجز بجذبه في حال حياة الحيوان بالإجماع دل على أنه ليس جزءا من الحيوان وأنه لا روح فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو ميت، والحديث أخرجه أبو داود وغيره، والحديث ثابت إن شاء الله. ما أبين يعني ما أبين؟ كلمة أبين يعني انفصل، بدليل يقول لك بينهما يعني انفصال، وذلك يقال عن الفراق الايه؟ البين، مش كده ولا لا؟ البين. ما أبين من حي فهو يعني انقطع وانفصل عن فهو يصبح ميت، وضربنا المثل بإلية الخروف. رواه أهل السنة. ولأنه لا يتألم بأخذه، يعني أنت ما تبقى قاعد عند الحلاق بتحلق تقول أي أي أي أي أي وأنت بتحلق الشعر، حتى الظفر بتقص ظفرك، لكن ما يقدرش تقص، لكن لو جيت بقى عند الأسنان. فقال هنا لأن الأشياء التي فيها الحياة لا تنمو نموا مفرطا يحتاج إلى قص كالشعر وكالأظافر، ولذلك الأظافر خلي بالك لو جيت تقص الضفر بعد ما بيطلع سهل، لكن لو غزيت قوي ونزلت تحت شوية أصبعك يتعب وبعد كده ينزل منه دم ومشكلة، ونعوذ بالله من خلع الأظافر. خلع الأظافر بيبقى إيه؟ قصة ثانية ربنا يسلمنا وإياكم منها. فقال ولأنه لا يتألم بأخذه ولا يحس بمسه، وذلك دليل عدم الحياة فيه. وأما النماء واحد يقول بس بينمو، والنمو ده دليل على إيه؟ قال لك لا أصبر، نمو نمو نباتي مش نمو حيواني، مثلما ينمو الشجر، هل الشجر فيه حياة كحياة الحيوان؟ لا. فهذه الأشياء فيها نوع وشبه بالإيه؟ بنماء النبات، ولذلك لا تحل فيها الحياة الحيوانية. فقال ولأنه لا يتألم بأخذه ولا يحس بمسه، وذلك دليل عدم الحياة فيه. وأما النماء فلا يدل على الحياة والحيوانية التي يتنجس الحيوان بمفارقتها، فإن مجرد النماء لو دل على الحياة ونجس المحل بمفارقة هذه الحياة لتنجس الزرع بيبسي لمفارقة حياة النمو والاغتزاء له. هل النبات حينما ييبس يعني يجيله وينشف ويجف ينقص؟ لا، لأنه لم تفارقه الحياة، فليس كحياة الحيوان. فكذلك الشعر والأظفار. قالوا فالحياة نوعان، حياة حس وحركة وحياة نمو واغتزاء تتغذى. فالأولى هي التي يؤثر فقدها في طهارة الحي دون الثانية. يبقى حياة الحس، الإحساس أنه يحس، والحركة. واحد يقول لك طب ما هو الشعر فيه نمو ولكن ليس فيه حس ولا حركة، تقدر تحرك شعرك؟ ما بتحركش، مش زي بقية الأعضاء التي تتحرك، مش كده ولا لا؟ ولذلك الأظافر تتحرك تبعا للأصابع، لكن انت بتحركش الأظافر، انت بتحرك أنامل اليد، شعرك بتحركه عن طريق الرأس، لكن هو تقدر. الحاجات دي ليس فيها تحكم الحيوان في أعضائه. كذلك مسألة الإحساس، وانت ما فيها إحساس، إحساس لما حد يشد شعرك يشده، لكن لو الشعر اتمسك كده وجيت مسكت الشعر من أعلى لن تحس، مفيش إحساس، مش كده ولا لا؟ فهو ده اللي بيتكلم عنه الإمام، يقول حياة حس وحركة وحياة نمو واغتزاء. فالأولى هي التي يؤثر فقدها في طهارة الحي دون الثانية. قالوا واللحم، ما زالوا بيتكلموا مين؟ المطهرون للشعور. واللحم إنما ينجس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه، والشعور والأصواف بريئة من ذلك، ولا ينتقد بالعظام والأظفار لما سنذكره. العظام والأظفار لها حكم تاني سيتكلم فيه، لكنه ما زال يفرق بين اللحم وما كان مماثلا للحم كالشحم والكبد والطحال وما شكل ذلك، ويتكلم عن ماذا؟ عن الشعر والصوف والوبر. قالوا والأصل في الأعيان الطهارة، دليل آخر، الأصل في الأعيان الطهارة، وإنما يطرأ عليها التنجيس باستحالتها. يعني باستحالتها بتحولها من شيء إلى شيء، كالرجيع المستحيل عن الغذاء. الرجيع لما الإنسان يأكل ويتحول هذا الطعام إلى شيء آخر، إما الشيء الذي يتطيأه الإنسان أو الذي ينزل في الفضلات. قال كالرجيع المستحيل عن الغذاء تحول عن الغذاء، وكالخمر المستحيل عن العصير وأشبهه تحول من عصير إلى خمر. هذا للقائلين بنجاسة الخمر، لكن القائلين بعدم نجاسة الخمر سيقولون ما الدليل على نجاستها؟ لا يوجد دليل على نجاسة الخمر، وإنما الدليل الذي استدلوا به دليل ضعيف، اللي هو قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فقالوا رجس بمعنى نجس، مع أن كل المعطوفات مع الخمر ها ليست بنجسة بالإجماع، إنما الخمر الميسر. يعني أنت لو قاعد بتلعب الميسر، لو نلعب مثلا لو مجموعة يلعبوا طاولة ولا يلعبوا دومنا ولا يلعبوا أي شيء قمار، ما هو ده الميسر. هل هذه الأشياء التي يمسك بها نجسة؟ يعني يمسك قطعة الطاولة أو الظهر أو كذا يروح يغسل إيده؟ ممكن بعض الناس يقولوا كده، بعض الناس مش العلماء. المهم، فقال كالخمر المستحيل عن العصير، المستحيل يعني ليه؟ مش المستحيل عكس الممكن، لا، والواجب، لا لا، المستحيل عن متحول، المستحيل إلى عصير من العصير وأشبايه، أو عن العصير وأشبايه. والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة، الشعر يعني جمع شعر، في حال استحالتها تحولها كانت طاهرة، ثم لم يعرض لها ما يوجب نجاستها بخلاف أعضاء الحيوان. بدليلنا حتى الريحة، لكن الشعر ما بيحصلش فيه شيء على الإطلاق. قال فإنها عرض لها ما يقتضي نجاستها، وهو احتقان الفضلات الخبيثة، وده اللي بيحدث في الميتة. فلو ارتبطتها معروف إيه اللي بيحدث، التابس الرمي ومشاكل ذلك، ثم بعد ذلك بتتحلل وتبقى حاجة مش كويس. قال وأما حديث عبد الله بن عمر اللي احنا ذكرناه، وقلنا الشيخ الألباني حكم بوضع إدفن الأظفار والدم والشعر فإنها ميتة، ففي إسناد عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواه قال أبو حاتم الرازي أحاديث منكرة ليس محله عندي الصدق. وقال علي بن حسين بن الجنيد لا يساوي فلسا يحدث بأحاديث كذب. لا يساوي فلسا، تخيل بني آدم لا يساوي فلسا، لماذا؟ لأن أحاديثه إيه؟ بيكذب. وأما حديث الشاء الميتة وقول ألم تفعتم بإهابية ولم يتعرض للشعر، فعنه ثلاثة أجوبة. أحدها أنه أطلق الانتفاع بالإهاب ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر، مع أنه لا بد فيه من شعر، ما إهاب عليه شعر، وهو عليه الصلاة والسلام لم يقيد الإهاب المنتفع به بوجه دون وجه، لم يقل مثلا إن ينتفع به إذا حلقتموه، وإنما أيما إهاب دبغ فقد طهر، يدخل فيه عليه صوف عليه شعر عليه وبر، كل حكم ثابت. قال فدل على أن الانتفاع به فروا وغيره مما لا يخلو من الشعر. والثاني، الجواب الثاني، أنه عليه الصلاة والسلام قد أرشدهم إلى الانتفاع بالشعر في الحديث نفسه، حيث يقول إنما في آخر الحديث إنما حرم من الميتة أكلها أو لحمها، يبقى اللي حرم إيه؟ الأكل أو اللحم، يبقى ما عدا ذلك الذي لا يؤكل، الشعر لا يؤكل والصوف لا يؤكل، يبقى مباح وليس بمحرم. قال والثالث أن الشعر ليس من الميتة ليتعرض له في الحديث. ليه ليس بميتة؟ لأنه لا يحله الموت، لأنه لا يحله الحياة، فطلب لا تحله الحياة فالموت لا يحل فيه، فلا يصبح بيتا. وتعليم، وتعليم هيرد بقى على فاكرين التعليم بالتبعية وإنه يتبع الأصل كما جاء في أخذي من الصيد كالأعضاء وألحقه بالمرأة في النكاح والطلاق حلا وحرمة وأوجب غسله في الطهارة إلى آخر هذا الكلام بيرد عليه. قال وتعليل بالتبعية المتابع للأصل يبطله، يبطل إيه الدليل؟ جبت الإبطال منين؟ قال بجلد الميت إذا دبخ، ما هو قال هل انتفعتم بإهابية مع أنه جزء من الإيه؟ من الميتة. قال يبطل بجلد الميتة مع أنه كان تابعا لها، هل معقولة في بهيمة تمشي ممكن تسلخها وتأخذ جلدها ولا جزء منها؟ ده يمكن قص الشعر أهون، لكن لو نزعت الجلد عذاب ما بعده عذاب بالنسبة للبهيمة لو نزعت جلدها وهي حية. انت شوف بعد الذبح بتعمل ايه علشان تسلخها من ايه؟ من تسلخ البهيمة، امر تخيل بقى لو حية، يبقى الامر صعب جدا. فتعليلهم بالتبعية يبطل بجلد الميت اذا دبغ عليه شعر فانه يطهر دون الشعر عندهم، ده كلام. وتمسكهم بغسله في الطهارة هيرد عليه له طب ماشي، وما موقفكم من الجبيرة؟ الجبيرة انتوا عارفين الجبيرة ايه هي؟ طبعا الجبيرة ليست جزءا من الانسان ومع ذلك بنمسح عليها، يبقى انا لما بمسح عليها بقى جزء مني. طب الشراب اما بتمسح عليه بقى جزء منك، يبقى ما تستدلش هنا بالايه؟ بالتبعية. قال وتمسكهم بغسله في الطهارة يبطل بالجبيرة، قلت وبالخف وبالجوربين. قال وتمسكهم بضماني من الصيد يبطل بالبيض، لأنك لو أخذت بيض الصيد أيضا هيترتب عليه هذا الأمر، فهل البيض جزء من الماء من الصيد؟ أبدا، منفصل عنه مش كده ولا لا؟ قال وبالحمل، لأنه لو انفصل عنه لأن الحمل جزء منه، ومع ذلك لو أخذت حمله نو نفس الحكم في الصيد، ومع ذلك هو منفصل عنه. وأما في النكاح اللي قلناه الطلاق، ولو أنت تزوقت شعراء أو ما طلقت شعراء ما الذي يحدث؟ فإنه يتبع الجملة لاتصاله بها، واضح لاتصاله طبعا لاتصاله بها وزوال الجملة بانفصاله عنها، أو وزال حكمه بانفصاله عنها، لأنه لو قص شعراء طب لو حلقت وراح مطلق شعره، او مثلا قال لك تزوقت شعره له ماشي راح جاء حلقه ورمي له الشعر، تقول له ده بقى ان شئت اتجوزت الشعر خد الشعر واتكل على الله، ده انا اعيش ارعى بس ما بقاش معاك. وفي بعض الناس ممكن يخلي زوجته يعني عشان تتخلص منه، مش تخلع، مش تخلع هو بس، لتخلع كل ما تملك. يعني في بعض الناس يكره الزوجة فيه لدرجة أنها تتمنى الموت بس تبعد عنه، مش كده ولا ايه؟ فتقول لا تزوجت شعرك، هنقول له خلاص انت اتجوزتها كلها عبد الله، تقود شعر ولا انت، مش كده ولا ايه؟ فقال واما في النكاح فانه يتبع الجمله لاتصالي بها، وزال حكمه بانفصالي عنها. وهنا لو فارق الجمله بعد ان تبعها في التنجس لم يفارقها فيه عندهم، يعني لا يفارق حكمها في التنجيز بعد المفارقه، فعلم الفرق. الفصل الثاني، يبقى احنا كده عرفنا الشعر يبقى حكمه انه ليس من الايه، من الميتة، فيجوز البيع والشراء فيه ولا لا؟ تمام. قال فإن قيل فهل يدخل في تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد الدبغ لشمول اسم الميتة لذلك؟ قيل الذي يحرم بيعه منها هو الذي يحرم أكله واستعماله، الذي يحرم بيعه منها هو الذي يحرم أكله واستعماله، ولذلك الشحوم لما كانت تحرمه يحرم أكلها في الميتة وهي ميتة حرم إيه بيعها، زي قال النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه حرام. فقال قيل الذي يحرم بيعه منها هو الذي يحرم أكله واستعماله، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وفي اللفظ الآخر إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فنبه على أن الذي يحرم بيعه يحرم إيه؟ أكله، الذي يحرم بيعه يحرم أكله. وأما الجلد إذا دبغ فقد صار عينا طاهرة ينتفع به في اللبس والفرش وسائر وجوه الاستعمال، فلا يمتنع جواز بيعه. وقد نص الشافعي في كتابه القديم على أنه لا يجوز بيعه الشافعي، واختلف أصحابه، فقال القفال من أصحاب الشافعي لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يوافق مالكا في أنه يطهر ظاهره دون باطنه. يبقى قالت لا يتجه كلام الإمام الشافعي في كتابه القديم أو في مذهبه القديم على أنه لا يجوز بيعه إلا لو قدرنا أنه يقول بقول يوافق قول الإمام مالك في أن هذا الدباغ يطهر الظاهر دون الباطن. وقال بعضهم لا يجوز بيعه وإن طهر ظاهره وباطنه على قوله في الجديد، قول الإمام الشافعي في تعفي الشافعي ليه الجديد وليه قديم. قال بل يجوز بيعه بعد الدبغ. لماذا؟ قالوا لأنه عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها كالمزكى. ما الفرق بينه وبين جلد المزكى؟ يعني الذي ذبحته ويجوز استعماله بعد الدباغة، والذي مات النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بإهابها فيجوز دبغ. وأيما أيما لفظ من ألفاظ العموم، أيما إهاب دبغ فقد إيه طهر. في يا أخوان أنا ست سطر، طب قولوا لي سبحان الله. وقال بعضهم طيب ماشي ماشي تاني. فقال القفال لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يوافق مالكا في أنه يطهر ظاهره دون باطنه، ده خلصنا منه. وقال بعضهم لا يجوز بيعه وإن طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد. يبقى في القول الجديد قال وإن طهر الظاهر والباطن لا يجوز بيعه، يبقى هذا لا يوافق قول الإمام مالك الذي خرج قول الشافعي في القديم بناء عليه. قالوا فإنه، لماذا قال ذلك الشافعي؟ قالوا فإنه جزء من الميت حقيقة فلا يجوز بيعه، لأننا لو بعناه بعد أن دبغناه وحتى لو طهر ظاهره وباطنه فإنه يكون جزءا من الميتة، والرسول حرم بيع الميتة، كده الأمر واضح. قال فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها. وقال بعضهم بل يجوز بيعه بعد الدبغ. لماذا؟ قالوا لأنه عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعه كالمزكى. إذا كان المزكى يجوز أننا نستعمل جلود الذبائح المزكاة ويجوز بيعها، ويجوز طبعا الأضحية لا يجوز البيع، لا يجوز بيع جلد الأضحية، تهبه أو تستعمله أو تتصدق به، لكن تبيعه لا يجوز، البعض بيبيعه ولا يجوز حتى أن يعطى كأجرة للإيه للجزار، مش كده؟ طيب يبقى أنت بتستعمله ويجوز تبيعه، الأضحية لا استثناء، ليس يعني النهي لأسباب، لأن هذه تعتبر قربة لله تبارك وتعالى، فلا تتكسب منها ولا تبيع منها شيء. طيب ولذلك الأضحية تأكل منها لكن ما تبيعش، فده أمر آخر. لكن أي ذبيحة تذبحها تزكيها يجوز أن تبيعي جلد ولا لا؟ يجوز. طيب بالنسبة للميتة يجوز أن تستعملها، فلماذا لا يجوز أن تباع؟ طالما هتستعمل يبقى يجوز إيه أن تباع، لأنها طاهرة وليست دي نجسة. تمام. بعكس الشحوم فهي حتى وإن استعملتها فهي نجسة، لكن الجلد لا، الجلد طاهر. وذلك قال إيه؟ وقال بعضهم بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع، بعكس الشحم، شحم الميتة عين نجسة ينتفع بها، دي قصة ثانية. فالعين النجسة التي ينتفع بها دي لها حكم آخر. فقال هنا بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها كالمزكى. فما الفرق؟ الشارع لا يفرق بين المتماثلات ولا يماثل بين المفترقات. قال وقال بعضهم بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو إحالة. الدبغ إزالة أم إحالة؟ يعني إيه إزالة وإحالة؟ يعني الدبغ إن كان إزالة يزيل النجاسة عن شيء طاهر اللي هو كان القرب مع اللحم، اللحم الميتة، فكان هناك أشياء لصق به فبنزلها في الدبغ، فالجلد طاهر في أصله. واضح الكلام؟ لأنه ليس جزءا من الميتة لأنه لم تحل الإيه؟ الحياة. فلو إزالة أم إحالة تحول بعد الدبغ إلى أمر آخر، أمر واضح جدا يستحيل أن يكون استحالة. استحالة بقى هنا عكس الإيه؟ الممكن والواجب، مش كده ولا ايه؟ يعني يستحيل من باب الايه الاستحاله، هي هي برضه هتلاقي نفس الماده الاستحاله، يستحيل ان يكون مستحيلا. ها عرفتوا المستحيل هنا عكس لا، ودي ممكن يقال فيها انها فيها يا اخوانا في البلاغه جناس، مش كده ولا ايه؟ تمام. فهنا بيقول ايه يا اخوانا؟ بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو إحالة، فإن قلنا إحالة جاز بيعه لأنه قد استحال من كونه جزء ميت إلى عين أخرى، وإن قلنا إزالة لم يجز بيعه لأن وصف الميت هو المحرم لبيعه، وذلك باقي لم يستحل. يعني لم يستحل يعني لم يتحول. وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله، ولهم فيه ثلاثة أوجه. أكل الإيه؟ الجلد. فمصفقوا معي أكل مطلقا وتحريم مطلقا والتفصيل، القول الثالث بين جلد المأكول وجلد غير المأكول. فأصحاب الوجه الأول الذين قالوا أكله يجوز مطلقا غلبوا حكم الإحالة، قالوا تحولوا. وأصحاب الوجه الثاني الذين حرموا مطلقا قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ إزالة إزالة، غلبوا حكم الإزالة. وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباغ مجرى الزكاة. والرسول اللي قال إن زكاة الإيه؟ أي لا زكاة أيما إهاب دبر فقط، فأصبحت هذه زكاته. فقال وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباغ مجرى الزكاة، فأباحوا بها ما يباح أكله بالزكاة، أباحوا بها ما يباح أكله، الذي يباح أكله بالزكاة تبيحه، فإن كان خروفا أو عنزا أو كذا يبقى يؤكل، لكن لو كان جلد لحمار أهلي فلا يجوز أكله. قالوا فأباحوا ما بها ما يباح أكله بالزكاة إذا زكي دون غيره، إذا زكي دون غيره. والقول بجواز أكله فأباحوا بها ما يباح أكله بالزكاة إذا زكي دون غيره، والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم من الميتة إيه؟ أكلها. يبقى كيف تأكل أنت دباغي الإيه؟ جلد الميتة الذي دبخته؟ قال والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة، ولهذا لم يمكن قائله القول به إلا بعد منعه كون الجلد بعد الدبغ ميتة، المس مش ميتة، ولذلك قال إيه؟ تحول من شيء إلى شيء. قال وهذا منع باطل، فإنه جلد ميت حقيقة وحسا وحكما، ولم يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة، وكون الدبغ إحالة باطل حسا، فإن الجلد لم يستحب ذاته وأجزاءه، لم يتحول، الجلد هو جلد وحقيقته بالدباغ، يعني فإن الجلد لم يستحب ذاته، لم تتحول ذاته يعني وأجزاء وحقيقته بالدباغ، بل كل ذلك باق، كل الذي حدث أنه إيه؟ طهر وأزيل ما عليه من الأشياء التي، وذلك أنت لو أتيت بالجلد قبل الدباغ إيه؟ هيبقى ريحته وحشة جدا، لأن عليه بقايا من إيه؟ من عصب ولحم وشعيرات دموية وما شكل ذلك من البهيمة، فيبقى كل هذه الأمور تزال كليا، فالجلد يبقى خالص، فالدباغة تطهر وتزيل ما عليه. قال فدعوى أن الدباغة إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى، كما تحيل النار الحطب إلى الرماد والملاحة ما يلقى فيها، الملاحة اللي هو مكان تكون الملح، تمام، والملاحة ما يلقى فيها من الميتات إلى الملح تحوله الملح، دعوة باطلة. يعني كون إن الدبغ يكون محولا كما تحول النار الحطب لرماد، أو كما تحول الملاحة الأشياء الميتة إلى ملح فيتحول تحولا كاملا لا علاقة له بالأصل، أو مثلما مثلا تحول الخمر إلى خل، هذه الذي يدعي هذا فهي دعوة إيه؟ باطلة. وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي المدونة لابن القاسم المنع من بيعها وإن دبغت، وهو الذي المنع من بيعها وإن دبغت، حتى وإن دبغت واستعملت لا يجوز بيعه، وهو الذي ذكره صاحب التهذيب. وقال المازري هذا هو مقتضى القول بأنها لا تطهر بالدباغ، يبقى لا تطهر، يبقى هذا مقتضى القول بأنها لا تطهر بالدباغ. قال وأما إذا فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة كاملة فإن نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها. قلت الإمام ابن القيم عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان، إحداهما يطهر ظاهره وباطنه، وبها قال ابن وهب، عندنا خطأ هنا وهب، الصواب ابن وهب، وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه لأنه بيطهر ظاهرا وباطنا يبقى يجوز البيع. والثانية الرواية الثانية عن مالك وهي أشهر الروايتين عنه، أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز مع استعماله في اليابسات وفي الماء وحده دون سائر المائعات، يوضع في ماء لكن لا يوضع في شيء آخر من السوائل. قال أصحابه وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعه ولا الصلاة فيه ولا الصلاة عليه، لأن هذا طهارة مخصوصة ليست كاملة. وأما مذهب الإمام أحمد فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه، قبل الدباغة، لأنه له حكم الميتة، وعنه في جواز بعد الدبغ روايتان، هكذا أطلقهما الأصحاب، وهما عندي مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ، لأنه كما تعلمون الإمام أحمد دائما يذكر الأقوال كما نقلت عن السلف، لكن يكون عنده ترجيح، ولذلك بتبقى هناك رواية مختارة. واضح الأذان؟ هذا عن الجلد. قال وأما بيع الدهن النجس ففيه ثلاثة أوجه في مذهب الإمام أحمد، أحدها أنه لا يجوز بيعه، طبعا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإيه؟ الشحوم. قال والثاني أنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته، لا آسف معلش، بيع الدهن النجس مش دهن الميتة، دهن تنجس يعني مزكى، من بهيمة مزكاة ولكن وقعت عليه نجاسة، فقال لا يجوز بيعه لأنه نجس. والثاني أنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته وهو المنصوص عنه. قلت ابن القيم والمراد بعلم النجاسة العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته، لأن الكافر لا يعتقد في قضية النجاسة والطهارة، كل شيء عنده جائز. فبيقول لنا إيه؟ يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته، يعني عرفه له على فكرة هذا الدهن ليس خالصا بل وقع فيه شيء، سواء بقى أنت تعتبره ما تعتبروش من الأمانة. إن أقول لك خد بالك، شفت المسلم أمين إزاي؟ يعني ما ينفعش هو كافر ابن 60 في 70 بيأكل الكذا وبيأكل صراصير وبيأكل مش عارف إيه وما بيستحلش حاجة معاه، وفي فعلا كده. يعني ما احنا عارفين إن في بعض أصحاب الملل الكافرة والعياذ بالله بيأكلوا كل شيء عندهم حلال، بيأكلوا كل شيء، يأكلوا أي حاجة يعني حتى الحشرات، مش كده ولا؟ نعم. ومع ذلك هل يجوز لك أنت أن تبيع له شيئا وتخفي عنه العيب اللي فيه؟ لا، تقول له هذا فيه كذا، مع أن هذا الأمر قد يرخص السعر، لأنه برضو نصحين في البيع والشراء. الصينيين لما تيجي تبيع له يعني أنصح منك في البيع والشراء والمفصلة ومية مية تمام، اللي بتولي يمين في التعامل يعني بينك لنا شرهم وشره كل الكفار. فأما يجي يتعامل معاك تيجي بقى تقول له ايه، بس خلي بالك الدهن ده انا مش هقدر ابيعه للشيخ فلان والشيخ علان والناس المسلمين عشان في كذا، يقول لك انت وقعت مش كده بقت بيعه. لكن تقول له فيه وقع كذا، ما هو هياكله ويقول لك هل من مزيد من النجاسات، لان مفيش عنده فرق بين هذا وبين مش كده. زي ما يقول الشيخ والمراد بعلم النجاسه العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر النجاسه، لكن تكون امين. خدوا بالكم يا اخوانا، الاسلام بيعلمنا الاخلاق العاليه، الكافر بيعاملك ازاي دي قصه ثانيه. عليك ان تكون متقي، انت بتعامل اي احد بما امرك الله عز وجل. ولذلك واما تخافن من قوم خيانه، هم خونه، لكن انت خفت من الخيانه ما تقولش خونه قبل ما يخوني، اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا، ما ينفعش. هو خالي من القيم، لكن انت المفروض يكون عندك كمسلم ايه؟ قيم. الغريب ان بعضنا بيتعامل بانعدام القيم مع المسلمين للاسف. يقول لك يجوز الكذب وبيكذبوا على المسلمين ويشيعوا الشائعات، ولما تيجي تمسكهم بقى في السر انتوا بتكذبوا ليه؟ انا ماسكك يعني انا ماسكك هنا متلبس بجريمه الكذب، انا خلاص ماسكك انا. هو احنا الوقت بقى لا في شيء اعلاني ولا في كذا ولا الله اكبر الكلام بقى الكبير اللي انتم بتقولوه انا بقى ماسكك اهو كذاب. هتقول لي الحقيقه يسر لك ولا اصل مجتمع كافر ويجوز مع الكفار الكذب في المعركه، واحنا في معركه من سنه 1928 وهم في معركه مع المسلمين، والمعركه والحرب لا تضع اوزارها، هنفضل نكذب عليكم لان الكذب، لدرجة أنهم كذبوا واستمرأوا الكذب وأصبحوا يكذبون ويتحرون الكذب، حتى ربنا يسلم حتى يكتب الإنسان. مش نقدر نقول فلان كتب لأن هذا علمه عند الله ونحن لن نتألى على الله، حتى يكتب عند الله إيه؟ كذابا يتحرون. أنا أعلم أن هذه الجماعات والله تكذب وتتحرى الكذب. مش أنسى لما يوسف ندى قال أنا اللي صنعت كتاب أيام من حياتي ونسبت الزنا بالغزال، اعترف بهذا والكلام ده أصبح مشهورا ومعلنا. طب ادعت إنها اغتصبت، أيوة أنا اللي كتبت، حتى برضو ادعى الاغتصاب والكلب دخل عليه وعملت وسويت، وكشك كان بيجعر على المناخر وبيحكي قصة الاغتصاب. ليه؟ عشان يجوز الكذب في المعركة مع الكفار. وفي ناس للأسف ماشية وراهم والعياذ بالله وبتصدقهم وبقولوا صحاب المشروع الإسلامي وهم رجال المرحلة إلى آخر مصوات. ربنا يسلم. المهم شوف بنتعامل مع الكفار إزاي وبقيت محنا إحنا إيه بيعملون علينا كفار أس 2 ولا أس 3 ولا إيه بالظبط؟ يعني الكافر هذه معاملته إما تخافن من قوم. طب إحنا بقى إيه كفار؟ لا، أنتم مرتدين، والمرتد حكمه أشد من لا حول ولا قوة إلا بالله. الثالث يجوز بيعه لكافر ومسلم، يجوز بيعه لكافر ومسلم، وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده، يجوز بيعه للكافر ولمسلم، وخرج هذا الوجه للإمام أحمد من جواز إيقاده. إيقاده يعني إيه؟ ما يقول لك يبقى بيعه للمسلم ليه؟ عشان يحطه في الإيد يولع بيه. يبقى وخرج بس طبعا تعرفه، وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده، وخرج أيضا من طهارته بالغسل، أو ينفع أنه يطهر بالإيه؟ بالغسل، فيكون كالثوب النجس. وخرج بعض أصحابي وجها ببيع السرقيل النجس للوقيد من بيع الزيت النجس له، وهو تخريج صحيح. يعني طالما يجوز أبيع له زيت نجس وعدور تمام بيه يولع بيه، وبيستخدمه في المصابيح نستصبح بيها، مش كده ولا لا؟ فأجازوا بيع السرقيل النجس من أجل الوقيد عشان يتحط في الفرن نوقد بيه، مش كده؟ اسمه لؤيد، احنا الفلاحين دول لؤيد بالنص كده. اه. وأما أصحاب أبي حنيفة فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعا لغيره، ومنعوه إذا كان مفردا. الفصل اللي بعده قال وأما عظمها، دخلنا في العظم بقى، فمن لم ينجسه بالموت، من لم ينجس العظم بالموت كأبي حنيفة وبعض أصحاب، خلي بالكم البحث ده روعة، لأن أنت عندك آية بتقولي قال من يحيي العظام وهي يبقى العظم إيه؟ يبقى العظم ايه؟ ايوه يبقى العظم ايه يا اخوانا بقى؟ بيحيا، يبقى بتدخله حياه، هل بيحل فيه الحياه ولا لا؟ خلي بالك شوف بيقول لي بقى، واما عظمها فمن لم ينجسه بالموت كابي حنيفه وبعض اصحاب احمد واختيار ابن وهب من اصحاب مالك فيجوز بيعه، بيع العظم، عظم الميته عندهم، وان اختلف ماخذ الطهاره. طبعا هيقول لك ياخذ العظم يعمل عليه شوربه؟ لا طبعا، ولا يجوز في الاكل، احنا بنتكلم في حاجه ثانيه، ممكن يكون يستخدم في اي شيء اخر، تمام؟ فقال فيجوز بيعه عندهم وان اختلف ماخذ الطهاره. فاصحاب ابي حنيفه قالوا لا يدخل في الميته ولا يتناوله اسمها، ومنعوا كون الالم دليل، وهيقول لك طب ما هو بيحدث الالم فيه في العظم، ومنعوا كون الالم دليل حياته. قالوا وإنما تؤلمه، هي الصواب وإنما يألمه ما جاوره من اللحم لا ذات العظم، كما في نسخة عالم الفوائد. الصواب وإنما يألمه، اللي بيؤلمه إيه؟ الذي يجاوره من اللحم، الذي يجاوره من اللحم والأعصاب، وليس العظم ذاته، تمام؟ وحملوا قالوا طب وماذا تقولون في قول الله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال على حذف مضاف، أي أصحاب، أي أصحابها، أي أصحابها، على حذف مضاف أي أصحابها. وغيرهم ضعف هذا المأخذ جدا وقال العظم يألم حسا، وألم أشد من ألم اللحم. ولذلك كل الناس الكبيرة في السن يقول لك عظمي بيوجعني، مش كده؟ اه عظمي بيوجعني. قال ولا يصح حمل الايه على حذف مضاف لوجهين، احدهما انه تقدير ما لا دليل عليه فلا سبيل اليه، تقدير ما لا دليل عليه فلا سبيل اليه. الثاني ان هذا التقدير اللي هو ايه؟ التقدير ما لا دليل عليه اللي هو المحذوف، اللي هو تقديره ايه يا اخوانا؟ اي اللي هو حذف المضاف. قالوا هذا تقدير ما لا دليل عليه، جبته منين؟ فلا سبيل اليه. الثاني ان هذا التقدير يستلزم الإضراب عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة العظام، يبقى أنت أضربت عن سؤالي، لأنه سأله قال من يحيي العظام، من يحيي العظام، من يحيي العظام وهي رميم؟ قال قل يحييها، أما تقول له أصحابها، ده الكلام كله عن الإشكالية كانت في إيه؟ في العظم الذي تحول إلى إيه؟ تراب. فبيقول لك من، انا ما بتكلمش في احياء الانسان، ما احياء الانسان وربنا نفخ الروح فيه وخلق الانسان من اول وانشاه انشاء، ما الكافر ما بيجادلش في دي، هو الكافر بيناقش في النشأة الاولى، رده، الكافر لا يناقش، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما هو عارف ان اللي خلقه الله، لكن الاشكالية بعد ما يتحول العظم ويدوب، أإذا، وده كان كتب سؤال، أإذا ضللنا في الأرض، ضللنا، ما معنى يكون لك ضل السمن في الطعام، تحط السمن دخل في كل الأجزاء. طب تجيبه تاني ازاي؟ فقالوا إذا ضللنا دبنا ذابه. فهو الإنسان بيدوب في التربة مش كده ولا لأ؟ بتدوب وتتحول لتراب. مش قالها المعري صاح هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عاد؟ خفف الوطأة خفف الوطأة فإن أديم الأرض من هذه الأجساد. سر إن استطعت رويدا لاختيالا على رفات العباد. يعني التراب اللي انت ماشي عليه ده بشر كانوا قبل منك مليين الدنيا صياحا وكانوا مليين الدنيا عملا وأصواتهم كانت ترتفع إلى عنان السماء مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول إيه؟ لو قلنا إن المقصود أصحابها اللي هو تقدير المضاف قال الثاني أن هذا التقدير يستلزم الإضراب. فهنا أضربنا عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة العظام. فإن أبي بن خلف أخذ عظما باليا ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففته في يده فتته وجعله ترابا فقال يا محمد أترى الله يحيي هذا بعدما رم أو رم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ويبعثك ويدخلك النار. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يا مسكين قبل ما بتتفزك وجاي وضرب لنا بتضرب لمين؟ لله مثلا. طب ما تفتكر انت اتخلقت من ايه؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه مسكين. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره هو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نار. وانت خلقت من ايه؟ من نطفه. طب فين العظم في النطفه؟ النطفه في عظم. من اين جاء العظم اصلا؟ دي نطفه ميه. الماء المهين الذي القي في الرحم من اين تخلقت العظام؟ الذي خلق العظام من لا شيء قادر على الاعاده مره اخرى. قال فمأخذ الطهاره أن سبب تنجيس الميت منتفن في العظام. ده بقى القديم. فمأخذ الطهارة لماذا العظام طاهرة؟ قال أن سبب تنجيس الميت منتفن في العظام فلم يحكم بنجاستها ولا يصح قياسه على اللحم. لماذا؟ قال لأن احتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة يختص به دون العظام. فالعظام هتبقى عاملة زي الجلد ولا لا؟ العظام مثل الايه؟ الجلد. قال كما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. الذي لا نفس له سائلة هل ينجس بالموت مثل الحشرات الصغيرة والذباب وما شكل ذلك؟ هذه الأشياء لا تنجس بالموت وهو حيوان كامل لعدم سبب التنجيس فيه. فالعظم أولى وهذا المأخذ أصح وأقوى من الأول. وعلى هذا فيجوز بيع عظام الميتة إذا كانت من حيوان طاهر العين. طاهر العين في الأصل. وأما من رأى نجس، مسألة خلافية مش قول اللي هو القطعي، ما فيش قطعي في مثل هذه الأمور. هذه الأمور اجتهادية بين راجح ومرجوح. قال وأما من رأى نجاستها فإنه لا يجوز بيعها إذ نجاسته عينية. قال ابن القاسم قال مالك لا أرى أن تشترى عظام الميت ولا تباع ولا أنياب الفيل ولا يتجر فيها. أنياب الفيل ولا يتجر فيها ولا ينتشط بأمشاطها ولا يدهن بمداهنها. وكيف يجعل الدهن في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة وهي مبلولة وكره أن يطبخ بعظام الميتة. وأجاز مطرف وابن الماجشون بيع أنياب الفيل مطلقا وأجازه ابن وهب. وأصبغ أصبغ إمام من أئمة الملكية ابن الفرج ابن سعيد ابن نافع الأموي إمام كبير له ترجمة عظيمة في سير إعلام النبلاء. وأصبغ إن غليت وسلقت، مش سلقت عشان تتاكل يعني تتسلق، لا، وإنما يعني اتسلق من أجل أن تستعمل. وجعل ذلك دباغا لها مثلها مثل الإيه؟ الجلد. خلي بالكم ما أصل في نقطة واحد يقول لك إيه؟ لا مالناش دعوة بالميتة والبحث ده صعب. طب اما تيجي تحتاج انياب الفيل وما شاكل ذلك وهذه الامور هتقول نزكيه. طب ما هو الفيل ما بيتزكاش لانه ما بيتاكلش اصلا، ما هو حيوان غير ماكول. فانت بتحتاج اشياء فيه وبتستعمل. العاج وغيره كل في امور بتستعمل خلاص. الابحاث دي مفيده جدا لانك بيترتب عليها والتيسير والتسهيل من ائمتنا دايما. ابن تيميه ابو التشدد وابو التعصب، تعرفوا ان ابن القيم بيحوم هنا حول اثبات مذهب مين؟ شيخ الاسلام ابن تيميه. كل المسائل اللي فيها فتح ده وتيسير على الناس ابن تيميه. ولو رجعت مثلا لبعض الائمه المدموعين الاخرين تجد تشدد في هذا الامر، عشان تجد ان الرجل عصر ابن تيميه رمز الارهاب ورمز التكفير ورمز، لان المجرمين الذين نسبوا كل سوء في ابن تيميه فجعلوا ابن تيميه سيء السمعه ساعة ما يذكر عند الناس في هذا الزمان. اوعى ابن تيمية ده راجل مرعب، ابن تيمية ارهابي، ابن تيمية صاحب بيكفر الناس، ابن تيمية متشدد، ابن تيمية حنبل. ابدا، من درس فقه ابن تيمية وجد عنده تيس. ده كيف ان القانون المصري في قضية الطلاق الثلاثة مبني على القانون المصري والسوري والعراقي والاردني والخليجي مبني على مذهب مين؟ شيخ الاسلام ابن تيمية في قضية ان الطلاق الثلاث يحسب ايه؟ طلقة واحدة. ثم قال فصل: واما تحريم بيع الخنزير فيتناول الجملة وجميع اجزائه الظاهرة والباطنة. ثم يذكر لفتة جميلة فيقول: وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الاكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم. واضح؟ الآية قالت: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه يعود على اللحم الخنزير رجس. واضح؟ فإنه أي لحم الخنزير رجس أو فسقا. كمل الآية بقى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا وإلا لغير الله. ثم اعترض هنا وجاء فإنه اللي هو لحم الخنزير رجس. فهنا فإنه عاد على إيه؟ ها؟ لحم الخنزير. ولحم الخنزير حرمه، يبقى تحريم. قال: تأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكل، والأكل معظم إيه؟ اللحم. فذكر اللحم تنبيها على تحريم أكله ها دون قتله، دون إيه؟ قتل. لم يبين تحريم الأكل، ما تكلمش على الإيه؟ على القتل، بخلاف الصيد. في الصيد قال إيه؟ لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم. فإنه لم يقل فيه وحرم عليكم لحم الصيد، بل اللي حرم إيه؟ ها؟ القتل، قتل الصيد. لكن الخنزير حرم إيه؟ لحمه، بل حرم نفس الصيد ليتناول ذلك أكله وقتله. لكن الخنزير يجوز قتله مش كده؟ لكن لا يجوز أكله. وها هنا لما حرم البيع ذكر جملته ولم يخص التحريم بلحمه ليتناول بيعه حيا وميتا. شوف الفقه، يبقى في التحريم حرم الايه؟ اللحم، لكن في البيع قال حرم بيع الايه؟ الخنزير. عرفت الفرق بين الاثنين؟ نعم. فصل: واما تحريم بيع الاصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت. أي شيء يتخذ كآلة للشرك لا يجوز المسلم يجوز أن يبيعه من أي نوع كانت، صنما أو وثنا أو صليبا. وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، لأن الحديث يقول حرم بيع الإيه؟ الأصنام. فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها. بيع الأصنام أخطر من بيع الخنزير وأخطر من بيع الإيه؟ الميتة، مش كده؟ لأنه أخطر، لأن أخطر شيء الشرك، وفي أعظم الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يبقى أعظم الأوامر التوحيد وأعظم المناهي الشرك. فقال فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها. ليه؟ فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها. الأشياء التي حرمها الله مفسدة البيع تكون بحسب إيه؟ ما ترتب عليها من مفاسد، مفسدتها هي في نفسها قدرها قد إيه، في ماذا سيكون قدرها. فقال فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم لن يؤخر ذكرها لخفة أمرها. الرسول إن الله حرم أي بيع الميتة، مش كده ولا لا؟ الخمر والميتة والخنزير والأصنام. يقول لك ما خلاه في الآخر في الدين، يقول لك مين قال الكلام ده؟ اسمع، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بيترقى من الأدنى للأعلى، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا طب ما الشرك على حاجة لك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بلا علم أعظم من الشرك. لماذا؟ لأنه ما أشرك بالله إلا من باب الإيه؟ التقول على الله. القول على الله، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، حدث الشرك. قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، عبدوا من دون الله. فإذا قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فوقع الشرك. فكان القول ده، قال أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أم تنبئون الله بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. إذن رب العالمين بيّن أن سبب الوقوع في الشرك هو ماذا؟ القول على ذكر ترقى. فهنا نفس الكلام، النبي يفعل ما تعلمه من كلام الله في القرآن. قال والنبي لم يؤخر ذكرها لخفة أمرها، ولكنه تدرج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه. فإن الخمر أحسن حالا من الميتة، فإنها قد تصير مالا محترما إذا قلبها الله سبحانه ابتداء خلا، ممكن تتحول من خمر الخل فتصبح مال لقيمة، أو قلبها الآدمي بصنعته عند طائفة من العلماء. وبعض العلماء قالوا يجوز، وإن كان هذا خطأ ومخالف للإيه؟ للقول الراجح. لكن بعض أهل العلم قال يجوز أن تحول الخمر إلى ماذا؟ إلى خل بالتصنيف، تخلل. فقال أو قلبها الآدمي بصنعته عند طائفة من العلماء كذلك، وتضمن إذا أتلفت على الذمي عند طائفة بخلاف الميت. يعني عندك رجل ذم في البلد يهودي أو نصراني عنده خمر، الخمر بالنسبة له يشربه هو، هل يجوز للمسلم أو لولي الأمر أن يمنع أهل الكتاب من شرب الخمر؟ والخمر عفونا عن منكر، لا يجوز، لأنه هو يجيزها في شريعته. يقول لك مين قالك الكلام ده؟ محرمة على الأنبياء. نقول نعم هم حرفوا، ولكن يعتبرونها جائزة شرعا، وأنت هو ذمي وتتعامل معه على هذا الأمر. طريق لو أرقت الخمر تدفع ثمنها. يا شوف الدين، شوف العدالة. طبعا الكلام ده لا يعرفه الجماعة البلطجية اللي بيتكلموا الأمر عفوا عن المنكر، والمجاهدون الأشاوس لا يعرفون هذا الكلام لأنهم ما تعلموش. واضح؟ شو بيقول ايه؟ ده الامام ابن القيم تلميذ ابن تيمية شيخ الارهاب والتكفير، مش كده؟ شو ده اللي بيقول عليه؟ ده ابن القيم بينشر منهج ابن تيمية. شو بيقول ايه؟ قال فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها، اللي هي كل الاشياء المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر ذكرها لخفة امرها، ولكنه تدرج من الاسهل الى ما هو اغلظ منه. فإن الخمر احسن حالا من الميتة، فإيه مش معناه أحسن إنها حاجة حلوة، لا، نتكلم في ليه ما يكونوا هم كلهم شر، ولكن أخف شرا من هذا المقصود. فإنها قد تصير مالا محترما إذا قلبها الله سبحانه ابتداء خلا. يعني كانت في خمرة وفجأة وجدناها خل، نرميها؟ لا، نستخدمها. أو قلبها الآدمي بصنعته عند طائفة من العلماء. وتضمن يعني تضمن يعني لو أتلفتها تدفع ثمنها، تدفع الضمان. وتضمن إذا أتلفت على الذمي عند طائفة بخلاف الميتة، لأن الميتة لا قيمة لها ولا ثمن لها. وإنما لم يجعل الله في أكل الميتة حدا. وعيدوا لك طب ما الخمرة فيها حد لكن الميتة ما فيش حد فيها، يقول لك السبب مهم جدا. ربنا يجعل الحد حينما تكون النفوس متشوفة ومتطلعة للعمل، فيعمل الحد من أجل أن يحد الناس ويمنعهم. والحد بمعنى في اللغة حد يعني ما حد يعني إيه؟ منع. وإذا يقول لك وحد حدودا يبقى منع، الحدود فاصلة بتمنع. فالحد يمنعك من شيء تتشوف إليه النفس، قذف الناس. أما تقذف الناس، النفوس متشوفة ومتطلعة لقلة الأدب والسب الناس والطعن في أعراض الناس. وده إنسان يحقد على إنسان يريد أن يدمره، يحقد على امرأة يريد أن يدمره، كان يريد أن يتزوج امرأة فرفضته وتزوجت بغير يتهمها في عرضها. فالتطلع هذا لابد من أن يجعل الشرع حدا فاصلا. اللي هيقذف هجلده 80 جلدة ولا أقبل شهادته وأحكم بإيه؟ بفسق. طب الزنا برضه في تطلع وشهوة، الخمر في تطلع وفي شهوة، لكن أكل الميتة تعافه نفوس الناس. فلذلك لم يجعل فيه إيه؟ حدا. لماذا لم يجعل فيه حدا؟ لأن النفوس لا تتطلع إليه، فترك الأمر لفطرتك، ترك الأمر للإيه؟ للفطرة. فقال وإنما لم يجعل الله في أكل الميتة حدا اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع من كراهتها والنفرة عنها وإبعادها عنها، بخلاف الخمر. ذلك تجد الإنسان لا بيصلي ولا ليه علاقة به، وذلك لو لا حاجة ميتة ما يأكلهاش، يقرف منها. ولو قدمتها له هي اللي تاكله مش هو اللي ياكلها، هي اللي تاكله مش هو. عارف يعني ايه تاكله؟ لو كلها يمرض. ولذلك الاكل الحقيقي ان لما تاكله يظهر عليك. ولذلك لو الانسان كل وهو قرفان ممكن يروح المستشفى، الاكل هو اللي ياكلك البعيد، واخد بالك؟ فقال وانما لم يجعل الله في اكل الميتة حدا اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع من كراهتها والنفرة عنها وإبعادها عنها، بخلاف الخمر. ثم قال والخنزير أشد تحريما من الميت، ولهذا أفرضه الله تعالى بالحكم عليه أنه رجس، في قول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه نص عليه هو صراحة رجس أو فسقا أهل لغير الله. فالضمير في قوله فإنه وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم، يعني كل ما سبق محرم المذكور في الآية، فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه. فإنه هل يعود إلى لحم الخنزير أم يعود إلى كل المحرمات السابقة؟ قال فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه. الوجه الأول أحدها قربه منها، يبقى الضمير بيعود على أقرب الإيه؟ المذكورات. يبقى لحم خنزير فإنه الضمير بيعود عند أهل العربية إلى إيه؟ أقرب مذكور، وأقرب مذكور إيه؟ لحم خنزير. كويس، بل حتى ناقش هل يعود للمضاف ولا للمضاف إليه، والشافعي على أنه يعود للمضاف وليس للمضاف إليه اللي هو اللحم، والبعض قال بل يعود للمضاف إليه اللي هو الإيه؟ الخنزير. المهم قال الوجه الأول قربه منه، والقاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب المذكورات. والثاني تذكير دون قوله فإنها، لم يقل فإنها أي هذه المذكورات، وإنما فإنه ليعود عليه بالتذكير. والثالث أنه أتى بالفاء وإن تنبيها على علة التحريم، فإنه فهذا يفيد أنه مترتب على كونه رجس، لأنه رجس. فالفاء وإن ينبهان على علة التحريم لتزجر النفوس عنه. ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذ، ولذلك عندنا الأوروبيين وغيرهم بيحبوا يأكلوا الخنزير، مش كده ولا لا؟ بيحبوا لحم الخنزير، فبعض طباع النفوس الناس بتحب وتستلذ به بعكس الميت. واستطابته فنفى عنه ذلك وأخبر أنه رجس، وهذا لا يحتاج إليه في الميت والدم، لأن هذه الأمور الناس بتنفر منها، لأن كونهما رجسا أمر مستقر معلوم عندهم. ولهذا في القرآن نظائر فتأملها. ثم ذكر بعده تحريم بيع الأصنام، وهو أعظم تحريما وإثما وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير، لأنه أمر يتعلق بالإيه؟ بالعقيدة والتوحيد. الفصل الأخير في هذا المبحث قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا أو حرم أكل شيء حرم ثمنا، يراد به أمران، أحدهما ما هو حرام العين والانتفاع جملة، شيء يكون عينه حرام ولا ينتفع به أصلا، كالخمر والميتة والدم والخنزير وآلات الشرك اللي هي الأصنام وغيرها، فهذه ثمنها حرام كيفما اتفق أو كيفما أبيعت، وهذا هو الموجود في الأصول، كيفما أبيعت. إذا هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ما يباح الانتفاع به في غير، في شيء يباح الانتفاع به لكن لا يؤكل، طب يجوز بيعه ولا لا يجوز؟ يقول: ها هتشتريه عشان تاكله يبقى حرام، بيعه. هتشتريه علشان تنتفع به يبقى حلال. واحد يشتري حمار عشان يضحي به في العيد ينفع؟ لو انا ببيع حمير واحد جاي يشتري اقول لك اشتريه ولا عشان اضحي به في العيد، اقول له لا، الله الغني عنك وعنك، مش هبيعه لك. طب يا عم هبيعه علشان اشويه واعمله كباب للناس واكله لهم على انه كباب مشوي، ابلغ عنه مش كده ولا لا؟ انت راح فين؟ اه في الحته الفلانيه. اه طب كويس عشان ابقى ابعت لك ابعت له المباحث، مش كده ولا ايه؟ اه واحد بيبيع الناس حمير، مش بيحدث الكلام ده دلوقتي والناس بقت تاكل حمير؟ ربنا يسلم. المهم والغرابه الاسعار بتغلى، وممكن يبيع لك كيلو الكباب بألف جنيه وبرضه حمير، مصر على قصه الحمير. يعني الغشاش غشاش، يعني مثلا على سبيل المثال الدولار، يقول كل تشتري من واحد حاجه مالهاش علاقه بالدولار، كل ما يسمع الدولار غلي يغلي، يقول له الدولار نزل، يقول له وانا كنت ببيع لك حاجه مستورده، هو ده غير ده؟ اه هو ده. تاخد بالك يعني ممكن يقول لك عيش، كل تيجي بعد كده تقول له، يقول له الدولار نزل انت هتبيع بنفس بتاعي، يقول لك ايه ده عيش بلدي، ماله مال الدولار، ده من ارضنا الطيبه. طب ما كانت ارضنا الطيبه كنت مدخل الدولار معاك ليه؟ يعني واخدين بالكم؟ ربنا يسلمنا. الجشع ده وهتسالوا عنه يوم القيامه، لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربعه، عن ايه؟ ها المهم ما اوصل للمال بقى، مش اشرح الحديث، مالي من اين اكتسبه وفيما انفقه. والله بتفتح لك سؤال في كل قرش دخل بطنك حرام، وايما لحم نبت من سحر فالنار اولى به. الناس اللي عماله تستغل دي، والناس اللي بتتاجر في العمله، اخواننا الطيبين الاجانب الطيبين الحلوين اللي قاعدين عندنا في مصر مستفيدين من اسعارنا اللي هي ارخص من اي بلد، ومع ذلك يقول لك ساعه العمله، ما انا مالي، ما العلماء بيفتوني بان التجاره في العمله حلال. انا العلماء اللي بيفتوا في السعوديه، روح السعوديه وعيش في السعوديه بدل ما تيجي هنا في مصر تستفيد من خيرها وتستفيد من اسعارها الكويسه. هو انت اسعارك هنا زي اسعار السعوديه؟ لا، وسيادتك الفلوس اللي معاك وبتجيلك لو عشت في السعوديه هتشحى، هتقعد جنب الحرم تمد ايدك، ولو قعدت في اوروبا اللي انت جاي منها المبلغ اللي انت بتقبضه او جاي لك ما يعيشكش عيش حياتك، ولا بلاد المغرب العربي. وانت قاعد في مصر هنا، انا بتكلم كلام صريح ولا لا؟ ما اخواننا اجانب وقاعدين وسامعيني، انت قاعد هنا مستفيد من بصعب، رغم ان الاسعار عندنا غاليه علينا عشان غليت علينا، لكن بالنسبه لكم انتوا المعيشه في مصر رخيصه قوي، انتوا عارفين وانا عارف، صح ولا لا؟ عارف ما اخي بيقول لي لو واحد بياخد 1000 دولار او يورو في اوروبا ما يعرفش يعيش بيهم خالص، لكن هنا هيبقى اغنى من اجدع واحد في الطبقه المتوسطه. هيبيع الدولار بالسعر الرسمي 31 جنيه. مين فينا بياخد 31,000 جنيه في الشهر؟ ها قولولي قولولي، عشان اجي اتعشى عنده للادي. ها بس كباب بجد واضح. مين قولولي بياخد 1,000 دولار هنا عندنا في مصر؟ مين بياخد 31 جنيه 1,000 جنيه في الشهر؟ لما نيجي نقول الكلام ده اقولك انت بتضيق. بقى انا بضيق عندنا انتوا اللي ضيقتوا علينا عيشتنا. لما يكون عندنا 10 مليون غير مصري، العدد ده كل ده كله متكلف علينا. اتقوا الله في اخوانكم في بلادكم، البلد التي تؤويكم، سواء بقى جاي هنا مهاجر، جاي هنا للامان، جاي طالب علم، اتق الله في هذه البلد. كلامي صعب مش مشكله، انا بحب الجراحه، بحب اقول لك بوشك، انا مش هاخد منك في المحاضره ولا اقول لكم بقى على حاجه. اي واحد اجنبي هنا في مصر قبل ما يمشي يدفع 10 دولار يلا عشان نظبط الخزنه المصريه. قال نعمل حساب ونوجهه لتحيا مصر بالدولار لكل اخواننا، لكل ما يجي محاضره 10 دولار 10 دولار. ايه رايكم في الحكايه دي يا شيخ وليد؟ عنه محاضر، الله الغني عنك وعنه. يلا بقى. قال هنا ايه؟ ما تمسحش هذا الكلام ده من التسجيل. ماشي؟ ماشي. قال: وفي قوله ان الله اذا حرم شيئا او حرم اكل شيء حرم ثمنا يراد به امراض. احدهما ما هو حرام العين والانتفاع جمله كالخمر والميت والدم والخنزير والات الشرك، بهذه ثمنها حرام كيفما اتفق. الثاني: ما يباح الانتفاع به في غير الاكل، وانما يحرم اكله كجلد الميت بعد الدباغ، يبقى يجوز الانتفاع به لكن ما يجوز اكله. وكالحمر الاهليه، الحمر الاهليه ليه؟ لان الحمر المتوحشه يجوز ايه؟ اكلها. الحمار الوحشي يجوز ايه؟ اللي هو المخطط يجوز اكله. كويس. وكالحمر الاهليه والبغال ونحوها مما يحرم اكله دون الانتفاع به. فهذا قد يقال انه لا يدخل في الحديث. إذا حرم شيئا أو حرم أكل شيء حرم ثمنا، هذا لا يدخل في الحديث لأن هذه الأمور ينتفع بها في غير الإيه؟ الأكل، وإنما يدخل فيما هو حرام على الإطلاق. وقد يقال إنه داخل فيه، ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي حرمت منه. فإذا بيع البغل والحمار لأكلهما حرم ثمنهما، بخلاف ما إذا بيع للركوب وغيره. ببيع لك حمار عشان تركبه أو تجر به يجوز، وإذا بيع جلد الميت للانتفاع به حل ثمنه، وإذا بيع لأكله حرم ثمنه. وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاء كأحمد ومالك وأتباعهما، إنه إذا بيع العنب لمن يعصر خمرا، واحد ببيع لك عنب وأنا عارف أنه هياخده يعمل به خمرة، لا يجوز بيعه، حرم أكله ثمنه، لانك بتعينه على. بقول لك ماليش دعوه يا عم، انا مش مغسل وضامن جنه، لا ما ينفعش الكلام ده، غلط والمثل غلط. انا هنا بأعينه على الايه؟ على الحرام. قال: بخلاف اذا ما اذا بيع العنب لمن ياكله، ياكله كله بالهنا والشفا. وكذلك السلاح اذا بيع لمن يقاتل به مسلما حرم اكل ثمنه، وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله فثمنوه من الطيبات. ولذلك حرم العلماء بايع السلاح في الفتنة. أنا مثلا بتاجر في السلاح، طبعا الوقت السلاح بقت المسألة ليها تراخيص وكلام زي كده، لكن زمان كان السلاح هو سكينة وسيف وكذا، وأي حد بيعمل الكلام ده. دلوقتي بقت المسألة فيها إيه؟ فيها التزام أكثر. ومع ذلك لو أنت واحد جاي او واحده جايه تشتري من عندك ساطور وسكينه ولمحت ان العمليه في خلاف بينها وبين بعليها، اعرف على الفور انك هتشارك في قضيه ايه؟ بيع اعضاء، مش كده ولا ايه؟ فقال: وكذلك السلاح اذا بيع لمن يقاتل به مسلما حرم اكل ثمنه، واذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله فثمنه من الطيبات. وكذلك الثياب الحرير اذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه حرم اكل ثمنها، بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها. وكذلك واحد تاجر ذهب جاي واحد يشتري منه خاتم، خاتم للراجل ما ينفعش، لا يجوز. وانت لو تاجر ذهب ما تبيعش ايه؟ خواتم للرجاله ولا دبل للرجاله، وقول له البس ايه؟ ها؟ حاجه فضه، عليكم بالفضه العبوا بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فان قيل: فهل تجوزون للمسلم بيع الخمر؟ بقى بص بقى الحته دي بقى اخر حته وحنت هو طول فيها شويه بس مهمه قوي. فهل تجوزون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذم يعني تشتروا منه لاعتقاد الذمي حلهما؟ يعني تبيع للذم يعني تبيع له هو انت تاجر تروح تبيع خمره ومش هتبيع المسلم فتبيع الواحد ذمي بيشربها وانت كدوله اجزتها له مش اجزتها شرعا اجزتها له ايه قانونا انه يستخدمها لاعتقاد الذمي حلهما ويستحلها. كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس اذا بين حاله لاعتقاده طهارته وحله. فاكرين لما اتكلمنا على الكلام ده قيل لا يجوز ذلك وثمنه حرام. ثمن الخمر هو يشتري من حد تاني لكن مش من مسلم. والفرق بينهما ان الدهن المتنجس عين طاهره خالطها نجاسه ويسوغ فيها النزاع. وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير، وإن تغير فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل بخلاف العين التي حرمها الله في كل ملة اللي الخمر. خد بالك محرم الخمر في كل ملة ولا يجوز شربه لا عند اليهود ولا عند النصارى، وإنما هذا من باب الإيه مما حدث فيه التبديل والتحريم. وعلى لسان كل رسول كالميت والدم والخنزير. ولذلك خلي بالكم الأشياء دي حرمت على الرسول في العهد المدني ولا المكي؟ المكي. والمكي جاء في أصول الشرائع القديمة. الزيادات والتفاصيل جاءت في العهد المدني، لكن العهد المكي جاءت العقائد وأصول التشريع أصول المحرمات والأخلاق. وكل هذه الأمور كانت إيه؟ شرع لكم من الدين ما وصى به مين؟ نوحا شيخ المرسلين. شوف بص شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أصول الشرائع وأصول الأخلاق كلها ثابتة عند مين؟ عند الأنبياء السابقين. فقال بخلاف العين الخمر التي حرمها الله في كل ملة وعلى لسان كل رسول كالميت والدم والخنزير فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه وإن اعتقد الكافر إلا. فهو كبيع الأصنام للمشركين مثله مثل هذا في الحرمة، يعني لا يتساويان لكن في الحرمة أصل الحرمة. وهذا هو الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعينه، وإلا فالمسلم لا يشتري صنما. ولما حرم بيع الأصنام إن يبيع لمين؟ يبيع لمشرك. وإلا يقول لك إيه؟ حرم بيع الأصنام أن يبيع مسلم صنما لمسلم. طب وفي مسلم هيشتري صنم عشان يعمل بيه يعني؟ عشان يتذكر بيه نعمة الله وفضل الله عليه إنه أنعم عليه إنه ما يعبدوش؟ زي واحد جاي من الهند بيقول لي أنا جبت هدية كويسة قوي مش ليا طبعا، يعني جبتها عشان أحطها في البيت كده إيه؟ إله صغير كده بيعبد في الآلهة نجمة يتباع في السوق، تاخد بالك؟ فجاب هو إله صغير وراجل متدين وبيصلي بس مش عارف بخبته الثقيلة إنه شايل مصيبة سودة معاه، هذا يعبد من دون الله جايبه معاك؟ يعني ربنا عافانا من عبادة الأصنام جايبها لنا أنت لغاية عندنا وراجل يعني ما علينا. للأسف بعض الناس التقليد ده بيؤثر على كثير من الناس. راح هناك الهند وجابه وجاي لأولاده وجاي إله يفرجهم عليه، شوف الوكفة. فقال فإن قيل فالخمر حلال عند أهل الكتاب فجوزوا بيعها منه، ما حلال عند أهل الكتاب يبقى إحنا نبيع لهم هم مش نبيع للمسلمين. قيل هذا هو كلام مش تشدد من عندنا، هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى كتب إليهم عمر رضي الله عنه ينهاهم عنه وأمر عماله أن يولوا أهل الكتاب بيعها بأنفسهم وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانها. بيعها أنا هاخد منك الجزية، هاخد منك الضريبة. طب أنت عندك خمر وبتتاجر فيها لأهل الذمة، بيع أنت واديني حق الخزانة وحق بيت المسلمين. واضح الصورة كده؟ ما أنت في حقوق عليك. فقال أبو عبيدة حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا من عماله الذين يعملون في تنفيذ الأحكام يأخذون الجزية من الخنازير، فقام بلال رضي الله عنه فقال إنهم لا يفعلون فقال عمر رضي الله عنه لا تفعله ولوهم بيعه. هو اللي بيع، مش تقول له انت عارف كذا تروح انت واخد الخنزير وانا اخده، انا اخد الخنزير ابيعه واخد الخمر انا كمسلم وبيعها كعامل من عمال المسلمين، لا هو يبيعها ويجيبها. قال ابو عبيد وحدثنا الانصاري عن اسرائيل عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفل ان بلالا قال لعمر رضي الله عنه ان عمالك الموظفين عندك ياخذون الخمر والخنازير في الخراج. الخراج اللي بيؤخذ من ايه؟ من الزراعه في الارض والتجاره وما شاكل. قال لا تاخذوا منهم ولكن ولوهم بيعه وخذوا انتم من الثمن. قال ابو عبيد القاسم بن سلام اللي هو صاحب كتاب الاموال يريد، على فكره هذا الكتاب يعني كان حققه شيخنا الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله عليه، قال ابو عبيد يريد ان المسلمين كانوا ياخذون من اهل الذمه الخمر والخنازير من جزيه رؤوسهم، الجزيه اللي مكتوب على راس كل واحد، يعني ايه كل واحد؟ كل راس كلمه راس يعني كل ايه شخص شخص كل شخص، وخراج أرضين بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها. فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعها، لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين. وذكر الأقوال في هذه الأمور وأطال في التخريجات. فرع أو الديوان وأني الدرس إن شاء الله، فرع على ذلك الشيخ العثيمين في شرحه لبلوغ المرام حينما ذكر كلام الإمام ابن القيم كما قلنا ذكره، وفرع على سياسة عمر في التعامل مع الجزية من الخمر وغيرها، أن الإنسان إذا عاملته، قال يؤخذ من هذا من سياسة عمر أن الإنسان إذا عاملته بمعاملة يعتقد هو حلها وأنت تعتقد حرمته، حتى لو مسلم يعتقد حل شيء وأنت تعتقد حرمته، فإن ما تأخذ منه فهو حلال. يعني واحد دلوقتي بيتاجر في الدخان والدخان عندك أنت حرام، وهو بيقول لا الدخان مش حرام اللي هو سجاير بيتاجر فيها، طيب هذا الشخص ليك عنده فلوس هيعطيك حقك أو هيشتري منك شيء، تيجي تقول له لا أنت مصدر فلوسك حرام، ينفع؟ لانه هو يعتقد الحل وانت تعتقد الايه الحرمه. وضرب مثال بعده امور منها مساله حتى في العبادات. واحد الان انتوا عارفين ان القول الراجح ان اكل لحم الجزور ايه ينقض الوضوء، كلنا والشيخ وليد عزمنا وعمل لنا وجبنا جاب لنا حته لحمه جملي من كرداسه حبايبه اللي رابين هناك في كرداسه، واخد بالك اه راح جايب لنا لحمه جملي وراح عمل لنا شوربه بقى وكده وفته وكلنا مع بعض، مش كده يا شيخ وليد؟ كويس قوي. بعد ما كلنا راح قايم يصلي بينا وهو ما بيع، انت احنا نقض وضوءنا ورحنا نتوضا. واحد الامام اللي هيصلي بينا، الامام اللي هيصلي بينا مذهبه انه لا ينقض الوضوء، يبقى احنا صلينا ورا واحد مش متوضين، صح ولا غلط؟ يجوز؟ اه يجوز. طب الصلاه ممكن واحد جاهل يخرج صلاة باطلة فإن إمامكم هذا، مين قال الكلام ده؟ أنت كده خالفت العلماء وما فهمتش دين ولا فهمت حاجة خالص، فاهم الصورة؟ يبقى هو في اعتقادي أن وضوءه صحيح وعنده لحم الجزور لا ينقض الوضوء، أنت الراجع عندك هذا بتعمل. لو أنت أكلت لحم الجزور وصليت تكون صلاتك باطلة، لماذا؟ لأنك تعتقد هذا هو يعتقد خلاف هذا. إذن المسألة حسب اعتقاد الشخص الذي سيمارس، طالما أن المسألة ليس فيها وإنما فيها خلاف، الأمر اجتهادي أو الأمر خلافي بين راجح وبين مرجوع. يا إخواننا والله لو فهمنا هذه القواعد وهذا الفقه واتسعت صدورنا لا تلفنا، لأن للأسف معظم الخلافات اللي بتحدث من قصة الأحادية، كل شخص فاكر نفسه هو انا فاهم اللي انت مش فاهمه وانا فاهم اللي انتوا مش فاهمينه وانا صح وانتوا كلكم غلط. خذ بالاورع، ولكن الفتية لا تكون بالورع، الفتية تكون بالحلال والحرام والحق والباطل الظاهر، اما الورع فتعمل انت به في خاصتي نفسك. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. نعوذ بالله أن نذكر به وننساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.